لكن لو سقط الجدار سواء سقط لعيبه أو سقط بفعل صاحبه هدم ثم أعاده فإن المستعير لا يرد سقطه إلا بإذن جديد. واضح؟ نعم. إذا كان سقوط الجدار لسبب الخشب الموضوع، إذا كان صاحب الجدار يعلم فليس له حق، لكن يعلم أن هذا الخشب ثقيل لا بد أن يسقط الجدار فليس له حق، أما إذا كان لا يعلم فله الحق. نعم. إيه؟ ها؟ الإعارة هل يجوز توقيتها؟ لعلها يأتي في كلام المعلم. نعم؟ ربما أنا يذكرها. ما الدليل على تجميل الإعارة مطلقا؟ ما وصلناها. هي هذا المؤلف يقول ولو شرطنا في ضمانها سيتبين. نعم. بين نعم. إذا كان العرف قد جرى لأنه إذا سقط ثم عاده يبقى حق الثاني في وضع الخشب فلا حاجة، يكفي لذن العرف. كذلك إذا كان يعلم أنه يعني يدل عليه وأن ذاك يفرح أن يقضي العزيمة فلا بأس، المهم الإذن يعني السماح. لو باع البيت من؟ الرجل الذي ما يزيد كما لو باع البيت المؤجر ما تمس الإجارة. نعم. فؤاد ايش؟ خشب السقف ايش؟ وليس خشب يحتاج سواء جراش ولا بيت ولا حجرة ولا غيره، لأن هذا يفيد الجدار في الواقع، يعني هذا السقف الذي يكون على الجدار يفيده، يمنعه من الأمطار ويمنعه من الشمس والرياح. كيف ما يمكن إلا يبنيها الجار؟ يعني لو لم يكن هذا الجار محتاج لبناء بيته بهذا الخشب فإن الذي يغرقها أبدا، هو سواء ليسكنه أو ليضع فيه متاعه أو ليجعله مخزنا. نعم. إيش؟ إذا كان هبة بارك الله فيك ملك أو موهوب له ملك عينه، وإذا كان عالية ملك الانتفاع به فقط. يحيى صلى الله عليه وسلم ظن يعني هو المؤلف حتى يسكت يقيد بما إذا لم يجد تمكينه كما في حديث أبو هريرة. نعم. ومتى يجب تمكينه؟ يجب تمكينه إذا كان الجار محتاجا إلى وضع الخشب ولا ضرر على الجدار، إذا كان محتاجا إلى الخشب إلى وضع الخشب ولا يتضر الجدار. بعضهم يقول وشرط ثالث أن لا يمكن التسقيف إلا به، فإن أمكن بأن يضع أعمدة يكسري بها عن الجدار فإنه لا يجب، والصواب أنه ليس بشرط، الشرط الحاجة وعدم الضرر فقط. نعم. إيش؟ مسؤول عن التو سأل عنه عبد الله العام. نعم. ما له حق لا يأخذ زيادة أجره ولا أجره في العارية. طلب إزالة